بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد. التوحيد هو المؤلف رحمه الله ما ذكر مقدمة، وقد اعتذر العلماء رحمهم الله عن المؤلف في كونه لم يذكر مقدمة، قالوا لأن عنوان الكتاب يدل على مراد المؤلف، وأن مراد المؤلف ما هو؟ الكتابة في أي شيء؟ في التوحيد. مراد المؤلف هو الكتابة في التوحيد. وأي أقسام التوحيد الذي أراد أن يكتب فيه؟ هو كتابه اشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة، اشتمل على كتاب على توحيد الألوهية، واشتمل على توحيد الربوبية، واشتمل على توحيد الأسماء والصفات. لكن الذي أراد المؤلف يعني أو الذي كان جل عناية المؤلف هو توحيد ماذا؟ الألوهية. فتوحيد الألوهية هذا هو جل عناية المؤلف رحمه الله. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذه تابعة، لكن جل عناية المؤلف وما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن الزلل فيه خطير جدا. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه في وجد في عهده، حتى في عهدنا الآن، الخطأ فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. لا تجد أرباب الخرافة والقبوريين والصوفية إلى آخره اليوم يخطئون فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ويظلون فيه كثيرا. وقال بعض العلماء بأن المؤلف له مقدمة، يعني يوجد في بعض النسخ أن المؤلف رحمه الله كتب مقدمة. وعلى كل حال هذا أمره سهل جدا. قلنا التوحيد مصدر وحد ووحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وأما في الاصطلاح فهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من توحيد، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وعلى هذا نفهم أن التوحيد ينقسم إلى كم من قسم؟ ها؟ ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله عز وجل بما يختص به من العبادة. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك المطلق والخلق المطلق والتدبير المطلق، يعني إفراد الله عز وجل بما يختص به من الملك والخلق والتدبير المطلق. وقولنا مطلق يخرج ماذا؟ ها؟ يخرج المقيد، لأن هناك ملكا مقيدا، وهناك تدبير مقيد، وهناك خلق مقيد، هذا كل المخلوق. فالمخلوق يخلق الكتاب، يخلق القلم إلى آخره، يملك الكتاب، يملك القلم، يدبر أهله، يدبر أولاده إلى آخره، يدبر خادمه إلى آخره. لكن التدبير المطلق، الخلق المطلق، الملك المطلق، هذا كل من؟ الله عز وجل. يدبر الكون هو الله عز وجل. المخلوق خلقه وتدبيره وملكه يعتريها أمران. الأمر الأول يعتريها أمران. الأمر الأول أنه محصور ليس عاما، الذي تدبيره عام وملكه عام وخلقه عام هذا هو الله عز وجل. الأمر الثاني أنه مقيد. فالأمر الأول أنه محصور، والأمر الثاني أنه مقيد. فلا يملك أن يدبر أهله على المعصية، لا يملك أن يخلق ما فيه معصية، لا يملك أن نعم لا يملك أن يملك ما فيه معصية إلى آخره. نعم. قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا. هنا الآن المؤلف رحمه الله لما قال كتاب التوحيد سرد الأدلة الدالة على وجوب التوحيد، فهذه الأدلة التي يذكرها المؤلف رحمه الله الآن هي دالة على ماذا؟ على وجوب التوحيد. ونحن الآن لم نعنى بتفصيل يعني شرح مفردات الآيات والأحاديث وما فيها من أوجه اللغة العربية إلى آخره، هذا يطول علينا، لكن أهم شيء أن نركز عليه ما يتعلق بمقصد المؤلف رحمه الله من الباب وما فيه من الأنواع والتقاسيم إلى آخره التي تكون زبدة للباب. فالمؤلف رحمه الله الآن استدل بأدلة على وجوب التوحيد، توحيد الألوهية. ما هي الأدلة عليه؟ الدليل الأول ما هو؟ قال ولقد بعثنا في كل أنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا دليل على تفسير ماذا؟ دليل على وجوب ماذا؟ العبادة، دليل على وجوب عبادة الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. ولهذا فسر قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فالدليل الأول قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والإنسان ما خلق لعبادة الله عز وجل، فهذا الدليل على توحيد الألوهية، توحيد العبادة. نعم هذا الدليل الأول. نعم الدليل الثاني نعم الدليل الثاني قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، التوحيد توحيد الألوهية، لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول ماذا؟ الإثبات. والأمر الثاني النفي. الأمر الأول إثبات العبادة لله عز وجل، والأمر الثاني نفي عبادة من سواه. والآية اشتملت على ذلك، هذا توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي عبادة من سواه. نعم هذا الدليل الثاني. وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى أمر ووصى، قضى شرعي. قضاء الله عز وجل انقسم إلى قسمين، قسم له قضاء كوني قدري، والقسم الثاني قضاء شرعي ديني. المراد هنا القضاء ماذا؟ الشرعي الديني. قضى ربك أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، نفي العبادة عن سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد الألوهية. نعم. وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم هذا دليل على تحريم الشرك، هذا الدليل الرابع من أدلة وجوب التوحيد، من أدلة تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم. تقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا دليل على تحريم الشرك، يدل في المقابل على ماذا؟ على وجوب التوحيد. كون الشرك محرم نقيض الشرك أو ما يقابل الشرك ما هو؟ التوحيد. فإذا حرم الشرك دل على أن التوحيد واجب. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الدليل الخامس، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إثبات العبادة لله عز وجل ونفي الأمر، الأمر يقتضي الوجوب اعبدوا الله، والنهي يقتضي ماذا؟ تحريم لا تشركوا به شيئا، أمر بعبادة الله عز وجل ونهي عن الشرك به سبحانه. نعم. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت أحدث النبي صلى الله عليه وسلم على ثمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الدليل الخامس. قال المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر التوحيد وحكمه وأنه واجب شرع رحمه الله في ذكر فضل التوحيد وما رتب عليه من الأجر العظيم عند الله عز وجل. وقول المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد، قوله باب فضل التوحيد، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومباحث، غالبا اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومباحث غالبا. والعلماء رحمهم الله تعالى يفصلون تآليفهم إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى أمور، والأمور إلى فروع، والفروع إلى مسائل. وإنما فصلوا هذا التفصيل لعدة أمور، من هذه الأمور الاقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل وهو أشرف الكتب مفصل، فكتاب الله عز وجل مفصل إلى أجزاء وأحزاب وسور إلى آخره. وثانيا تنشيط طالب العلم، فإن طالب العلم إذا كان الشيء عنده مفصلا وانتقل من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب ومن فصل إلى فصل فإنه ينشط في طلبه، كالمسافر تجد أن المسافر كلما قطع مرحلة دخله شيء من النشاط والسرور حتى يصل إلى مقصوده. ومن ذلك أيضا تقريب العلم وتسهيله والإعانة على حفظه وتحصيله، ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحصل، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وهناك غيرهم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك غيرهم. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كل ذلك من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل التقريب، تقريب السنة، تقريب العلم والإعانة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما هذه؟ مصدرية، أي وتكفيره الذنوب. والذنوب جمع ذنب وهو المعصية، والمعصية مخالفة الأمر، المعصية مخالفة الأمر، كما أن الطاعة هي موافقة الأمر. المؤلف رحمه الله ذكر عدة فضائل للتوحيد، ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة إلى آخره. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من فضل التوحيد. من فضل التوحيد فضيلتان: الفضيلة الأولى الأمن في الدنيا والآخرة، والفضيلة الثانية الاهتداء في الدنيا والآخرة. فالموحد يأمن في الدنيا، يأمن في الدنيا على ماله وعلى دمه وعلى أهله، فإن الموحد معصوم الدم والمال والأهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وكذلك أيضا هو آمن من الشبهات والشهوات، الموحد آمن في الدنيا كما أنه آمن على دمه وماله وأهله، أيضا هو آمن من الشبهات والشهوات. فالتوحيد يعصمه بإذن الله عز وجل. كلما كان الإنسان أكثر توحيدا لله عز وجل كلما كان أكثر فرارا من هذه الأمراض. وكذلك أيضا هو آمن الموحد، هو آمن من سوء الخاتمة، هو آمن من سوء الخاتمة. فإن حسن الظن بالله عز وجل أن يظن به خيرا، وأن الإنسان إذا قام بما يجب عليه من توحيد الله وطاعته فهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يختم له بالخاتمة الحسنة. وهذا بالنسبة في الدنيا. أما بالنسبة في الآخرة فهو آمن من عذاب الله عز وجل، في الآخرة آمن من عذاب الله عز وجل. أيضا هو مهتدي في الدنيا، يهتدي إلى الهدى العلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة يهتدي إلى الجنة عبر الصراط. فهو في الدنيا مهتدي وفي الآخرة مهتدي، هذا من فضل التوحيد. كذلك أيضا من فضل التوحيد قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشهادة يعني قوله في الحديث من شهد، الشهادة هي الإقرار والاعتراف المنافي للشك، الإقرار والاعتراف المنافي للشك. وكأن الإنسان يعني الإقرار والاعتراف اليقيني المنافي للشك، وكأن الإنسان بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد الشيء بعينه، يعني كأنه شاهد الشيء بعينه. ولك عبر بأي شيء؟ عبر بالشهادة ولم يعبر بالإقرار والاعتراف، يعني كأنه يقول أقر وأعترف إقرار واعتراف من شهد الشيء بعينه، من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. الكلام على الشهادة إلى آخره يطول، لكن معناها في الإجمال لا معبود حق إلا الله عز وجل. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، لأن الشهادة تضمن ركنين، الشهادة تضمن ركنين إثبات ونفي، إثبات العبادة لله عز وجل ونفي عبادة من سواه. فقوله وحده إثبات تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد لأي شيء للنفي، فهو تأكيد بلا تأكيد. قال وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، شهادة أن محمد رسول الله هذه معناها كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقوله عبده ورسوله في هذا رد على طائفتين، فيه رد على طائفتين. الطائفة الأولى من غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قول عبده هذا رد على الخرافية والصوفية والقبوريين الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق مرتبته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب، ورسوله رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من جفى في حق النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عموم رسالته أو أنكر رسالته بالكلية، مثل اليهود والنصارى والوثنيين من العرب ممن أنكر عموم رسالته، يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للعرب، أو أنكر رسالته بالكلية مثل كفار مكة، يعني مثل كفار مكة إلى آخره. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، أيضا قوله عبد الله ورسوله فيه رد على طائفتين، قوله عبد الله رد على النصارى الذين رفعوا عيسى فوق مرتبته، فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابن الإله ومنهم من جعله ثالث ثلاثة إلى قره. وقوله رسوله رد على من؟ على من جفى في حق عيسى وهم اليهود، فإن اليهود جفوا وادعوا أنه ابن زانية وهموا بقتله، لكن الله عز وجل لم يسلطهم عليه ولم يقتلوه كونا وقدرا، لكن قتلوه شرعا ودينا، يعني أنه محكوم عليهم عند الله عز وجل أنهم قتلوه. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أن عيسى عليه السلام لم يخلق من أب، وإنما خلق من كلمة كن التي أرسل الله عز وجل بها جبريل، أرسل بهذه الكلمة كلمة كن فنفخ في درع مريم عليها السلام فنشأت بعيسى عليه السلام، قال كن فكان بإذن الله عز وجل. وروح منه، قوله منه هذه ليست تبعيضية، هذه التي ظل بها النصارى، فجعلوا عيسى بعضا من الإله أو فيه بعض من الإله إلى قره، فمن هذه منه هذه ليست تبعيضية وإنما هي ابتدائية، يعني أن هذه الروح هذه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، يعني أن هذه الروح روح مبتدأة من الله عز وجل. قال والجنة حق، يعني الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة حق، وجودها حق، خلقها حق، أهلها حق، مجازات الطائعين عليها حق، والنار حق، النار هي الدار التي أعدها الله لأعدائه في الآخرة حق، يعني وجودها وخلقها وأنها الآن مخلوقة موجودة، والجنة مخلوقة الآن ومخلوق وموجودة خلافا للمعتزلة، هذا حق، ودخول وتعذيب العاصين فيها حق، و نعم و المجازات مجازات المذنبين لدخولهم فيها حق، فعذابها حق ووجودها وخلقها حق، ومجازات العاصين أيضا حق. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي ولو كان عمله قليلا، ما دام أنه أتى بهذه الأشياء ولم يأتي بما ينقض التوحيد بما ينقض الإسلام، حتى ولو كان عمله قليلا. نعم، في هذا الحديث فضل التوحيد، يعني في هذا الحديث فضل التوحيد، وأن التوحيد سبب لدخول الجنة، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره كان ثوابه الجنة. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار، قول حرم يعني منع على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي أن يقصد بذلك وجه الله، ولا يريد إلا وجه الله عز وجل. وفي هذا أيضا فضل التوحيد، وأن من فضل التوحيد أنه يمنع صاحبه من النار، ومنع الموحد من النار ينقسم إلى قسمين، منع الموحد من النار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول منع بالكلية، القسم الأول منع بالكلية، وذلك ألا يدخل النار مطلقا، هذا القسم الأول. القسم الأول منع جزئي ليس كليا، القسم الأول منع كلي، والقسم الثاني منع جزئي، يعني من مات على شيء من كبائر الذنوب وهو موحد فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه، لكن مصيره إلى أي شيء؟ إلى الجنة بعد أن يعذب، وإن شاء غفر الله له. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، موسى أراد كلمة تجمع بين الدعاء والذكر، الذكر هو الثناء على الله عز وجل، والدعاء هو الطلب. فأراد موسى أن يجمع بين هذين الأمرين، فقال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على هذين الأمرين، هي ذكر وهي دعاء. هي ذكر بلسان المقال، وهي دعاء بلسان الحال. لأن الذي يقول لا إله إلا الله، لو سألته لماذا يقول لا إله إلا الله، لقال إنما أريد رضا الله ومحبته وجنته إلى آخره. فهي جمعت بين هذين الأمرين، بين الذكر وبين الدعاء. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ساكنهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضل، يدل على فضل التوحيد، وأن التوحيد يرجح بالسماوات ومن سكنهن، والأراضين ومن سكنهن. وأيضا من فضله أن الله عز وجل أرشد موسى إليه، ومن فضله أيضا أنه جامع، أن كلمة التوحيد جامعة بين الذكر والدعاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه: عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب يعني ما يقارب ملأها، خطايا جمع خطيئة وهي الذنب، وأتقدم أن الذنب هو مخالفة الأمر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني ما يقارب ملأها مغفرة. وهذا أيضا يدل على فضل التوحيد وعظمه، حيث أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا وإنما هو موحد، فإن الله عز وجل يؤتيه ما يقارب ملء الأرض مغفرة. فتلخص من هذه الأحاديث والآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، تلخص فضل التوحيد في عدة أشياء. الشيء الأول حصول الأمن في الدنيا والآخرة. الشيء الثاني الاهتداء في الدنيا والآخرة. الشيء الثالث ماذا؟ ها، حديث عبادة، نعم، أي نعم، دخول الجنة. نعم، الشيء الثالث دخول الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال: أدخله الله الجنة على ما كان، على ما كان من العمل، أنه يدخل الجنة. الشيء الرابع تحريم النار عليه، وهذا التحريم قد يكون تحريما كليا وقد يكون تحريما جزئيا. الشيء الخامس، يعني الشيء الخامس ماذا؟ أن حيث بن سعيد قبل. الشيء الخامس أن هذه، أن كلمة التوحيد ترجح بالسماوات ومن سكنهن، والأراضين ومن سكنهن، وأنها ذكر ودعاء، وأن الله عز وجل أرشد إليها موسى، وإنما أرشده موسى لهذه الكلمة لمحبته لها. وأيضا الشيء السادس، يعني الشيء السادس المغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وكذلك أيضا بغير عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وكذلك أيضا بغير عذاب. حقق التوحيد، ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشرك وشوائبه، تخليصه وتصفيته من الشرك وشوائبه من البدع والإصرار على الذنوب. وعلى هذا نقول تحقيق التوحيد يشتمل على أمور، نقول بأن تحقيق التوحيد يشتمل على أمور. الأمر الأول ألا يأتي بما ينافي التوحيد من أصله. الأمر الأول ألا يأتي بما ينافي التوحيد من أصله، وهو ماذا؟ الشرك الأكبر. الشيء الثاني ألا يأتي بما ينافي كمال التوحيد، وهو الشرك الأصغر. الأمر الثالث ألا يأتي بما يخدش التوحيد وينقصه، وذلك يكون بأمرين، إما بالبدع أو بالإصرار على الذنوب، بالبدع أو بالإصرار على الذنوب. فنقول تحقيق التوحيد يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول ألا يأتي بما ينافي التوحيد من أصله، وهذا يكون بأي شيء؟ بالشرك الأكبر. الثاني ألا يأتي بما ينافي كمال التوحيد، وهذا يكون بالشرك الأصغر. الأمر الثالث ألا يأتي بما ينافي أو بما ينقص التوحيد ويخدشه، وهذا يكون إما بالبدع أو بالإصرار على الذنوب. وليس المعنى أن الإنسان لا يذنب، لكن المعنى أن يصر على الذنب، لكن إذا أذنب وتاب إلى آخره فهذا لا يخرجه عن كونه محققا للتوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قوله كان أمة أي كان إماما قانتا. القنوت هو دوام الطاعة، ويطلق أيضا على الخشوع. حنيفا، الحنيف هو المائع على الشرك، ولم يكن من المشركين. ووصف الله عز وجل إبراهيم بالتوحيد وانتفاء الشرك ابتداء ودواما، ابتداء بقوله ولم يكن من المشركين، ودواما بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. في هذه الآية، يعني مناسبة هذه الآية لما ذكر المؤلف رحمه الله من قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة، مناسبة هذه الآية أن الله عز وجل وصف إبراهيم بالتوحيد وعدم الشرك، والقاعدة أن كل من أثنى الله عز وجل عليه بخير في القرآن فإنه يطلب منا أمران: الأمر الأول محبته، والأمر الثاني الاقتداء به في هذا الخير الذي استوجب له الثناء الحسن من الله. وعلى هذا ما يطلب منا الآن؟ محبة إبراهيم عليه السلام والاقتداء به في التوحيد ونبذ الشرك. فنقول بأن قوله ولم يكن من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا فيه وصف إبراهيم بالتوحيد ابتداء ودواما كما بينا. وعلى هذا يطلب منا أمران: الأمر الأول محبته، والأمر الثاني اقتداء به. والاقتداء به في أي شيء؟ في التوحيد. فهذا أمر بالتوحيد، هذه مناسبة الآية بقوله باب من حقق التوحيد، أمر بالتوحيد، ويشمل التوحيد كله وتحقيقه. قال: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. وصف الله عز وجل المؤمنين المسابقين إلى الجنة بصفات حميدة، ومن هذه الصفات أنهم بربهم لا يشركون. وسيأتينا إن شاء الله بيان الشرك وأقسامه وضوابطه في الباب الذي بعد هذا، باب الخوف من الشرك. فالله عز وجل وصف المؤمنين المسابقين إلى الجنة بصفات حميدة، ومن هذه الصفات الحميدة أنهم بربهم لا يشركون. وكما قلنا في القاعدة السابقة أن الله عز وجل إذا أثنى على عبد بخير فإنه يطلب منا أمران: محبته والاقتداء به. وعلى هذا ففي الآية أمر بالاقتداء بهؤلاء المؤمنين. ومن الصفات التي نقتدي بهم أنهم بربهم لا يشركون. وفي هذا التوحيد، التوحيد وأعظم التوحيد تحقيقه، ففيه الأمر بالتوحيد وتحقيق التوحيد. قال عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن ثقة من التابعين، وهو من تلامذة جابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. توفي رحمه الله سنة 36 وله 93، له 93 أو 93 عاما. يقول: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير معروف إمام كبير تابعي جليل من أبرز تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قتله الحجاج سنة 95 للهجرة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب، الكوكب النجم الذي انقض البارحة، انقض يعني سقط، والبارحة في أقرب ليلة مضت؟ فقلت أنا. القائل هذا حسين، يقول حسين: كنت عند سعيد فسأل سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، سقط البارحة؟ قال حسين: فقلت أنا. ثم قلت، القائل حسين رحمه الله: أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. أما بالتخفيف حرف استفهام بمنزلة أنا، وإذا وقعت إن بعدها فإنها تكسر. والمعنى حقا أني لم أكن في صلاة، يقول حسين حقا إني لم أكن في صلاة. ومراد حسين رحمه الله بذلك، لماذا نفع عن نفسه أن يكون في صلاة؟ لئلا يحمد بما لم يفعل، لأنه رأى الكوكب الذي انقض البارحة في الليل. فربما يتوهم السامعون لما قال أنا رأيته أنه كان قائما يصلي أو يقرأ، ثم قال: ما أني لم أكن في صلاة، يعني حقا لم أكن في صلاة. قال: ولكني لدغت، يعني لدغته إحدى ذوات السموم. قال: فما صنعت؟ القائل سعيد قال: ارتقيت. ومعنى ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، كما جاء في رواية مسلم: استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك، يعني ما الذي دعاك إلى أن تطلب من يرقيك، من يرقيك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل الشعبي، هذا أيضا من كبار فقهاء التابعين، توفي رحمه الله سنة 300 للهجرة. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية، لا قراءة، لا قراءة. بريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي جليل، توفي رحمه الله سنة 62 للهجرة. يقول: قال: لا رقية، لا قراءة إلا من عين. العين هي إصابة العائن غيره بعينه، العين هي إصابة العائن غيره بعينه. قال بعض العلماء بأن العائن تتكيف نفسه بالكيفية الرديئة، أقول بعض العلماء بأن العائن تتكيف نفسه بالكيفية الرديئة، فينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعان فيتضرر، يقول بأن العائن هذا تتكيف نفسه بالكيفية الرديئة فتنبعث من عينه بإذن الله عز وجل قوة سمية تتصل بالمعان فيتضرر المعان. وقد يكون للشياطين مساعدة في ذلك, يعني الشياطين قد يكون لهم مساعدة في ذلك. قال لا رقية لا قراءة إلا من عين أو حمى. الحمى الحية والعقرب وأشبههما أو السم, نعم الحمى الحية والعقرب وأشبههما أو السم. قال يعني قائل سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, يعني قد فعل الحسن الذي يفعل ما سمع من الخير. والآن حسين سمع بريدة من حسين لا رقية إلا من عين الحمى, يعني الرقية النافعة هي الرقية تكون من العين أو من الحمى من العقرب أو من ذوات السموم, ومع ذلك طبق الحديث لكن أفاده بما هو أحسن. هو حسين رحمه الله فعل الحسن لكن هناك أحسن من ذلك وهو الذي ما أفاد به سعيد. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم, العارض هو الله عز وجل والأمم المراد بذلك أمم الرسل, وهذا في المنام, هذا في المنام, فرأيت النبي ومعه الرهط, يعني ما بين الثلاثة إلى التسعة, النبي معه الرهط يعني ما بين الثلاثة إلى التسعة, والنبي ومعه الرجل والرجلان. الظاهر أن قوله الرجل والرجلان يعني الرجل أو الرجلان, الواو بمعنى أو, الرجل والرجلان يعني معنى الرجل أو الرجلان, لأنه لو كان المراد الرجل والرجلان لقالوا النبي ومعه الثلاثة والنبي وليس معه أحد, يعني يبعثه الله عز وجل حجة على قومه, ومع ذلك هو نبي ومؤيد بالوحي ومع ذلك ليس معه أحد لا يتبعه أحد, ولكن يكون بعثه ماذا حجة, حجة على قومه. إذ رفع لي سواد عظيم, السواد هو ضد البياض, والمراد أشخاص كثيرة من كثرتهم, من كثرتهم كأنهم سواد. قال فظننت أنهم أمتي يعني لكثرتهم, فقيل لي هذا موسى وقومه, وهذا فضل أيضا موسى وفضل من اتبعه من قومه. فنظرت فإذا سواد عظيم, كما تقدم السواد ضد البياض والمراد أشخاص كثيرة, أشخاص كثيرة من كثرتهم كأنهم سواد. فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, الظاهر بغير حساب ولا عذاب لا في قبورهم ولا يوم القيامة. ثم نعض, نعم نعم لا في قبورهم ولا يوم القيامة. ثم نهض فدخل منزله النبي عليه السلام, طعم ثم دخل منزله فقام الناس تحدث الناس في أولئك, فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بعضهم قال هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا, ولدوا في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشركوا بالله شيئا, وذكروا أشياء يعني غير هاتين الخصلتين. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما ذكروا, فقال هم الذين لا يسترقون, لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم, لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم, ولا يكتوون يعني لا يستعملون الكي بطلب أو بغير طلب, لا يستعملون الكي بطلب أو بغير طلب. ولا يتطيرون, التطير هو التشاؤم, وهو التشاؤم بمرئي أو معلوم أو مسموع. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله سيعقد بابا مستقلا فيما يتعلق به شيء في التطيب، هذا سيأتي إن شاء الله. وعلى ربهم يتوكلون، أيضا سيأتي إن شاء الله باب مستقل في التوكل. والتوكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله عز وجل بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. فقام عكاشة بن محصن صحابي جليل شهد بدرا واستشهد سنة 12 للهجرة مع خالد بن الوليد، فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال انت منهم، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل وفيه فضيلة عكاشة، ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبق كبير عكاشة. قيل ان هذا الذي قام منافق لا يستحق هذه المنقبة العظيمة، وقيل بأنه قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقفل الناس، أن يقفل الباب وأن لا يتابع الناس في ذلك. في هذا الباب يعني في هذا الباب دليل لما ترجم به المؤلف رحمه الله، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء السبعون ألف حققوا التوحيد لا يسترقون، يعني لقوة اعتمادهم على الله عز وجل ولما في قلوبهم من التعلق بالله عز وجل دون غيره، لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون. فهؤلاء حققوا التوحيد، من تحقيقهم التوحيد أنهم لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، يعني علقوا قلوبهم بالله عز وجل توكلا واستعانة وتوجها وقصدا إلى آخره وعبادة. فهم حققوا التوحيد ومع ذلك دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففي هذا دليل على أن من فعل هذه الخصال، أو أن فعل هذه الخصال من تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب ولا عذاب. أيضا في هذا، قبل أن انتقل إلى الباب الآخر، في هذا الحديث مسائل مهمة تتعلق بالتوحيد. من هذه المسائل الرقية، الرقية سيأتينا إن شاء الله مباحث مهمة في الرقية، يعني سيأتي إن شاء الله نتعرض لبعض المباحث المهمة في الرقية، لكن نأخذ من الحديث هذا كراهة طلب الرقية. يعني عند المسألة الأولى كراهة طلب الرقية، يعني أن يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه. وهل يحرم ذلك ولا يحرم؟ يقول لا يحرم، هذا ليس محرما، الصواب أنه مكروه. وهل ينافي كمال التوحيد أو لا ينافي كمال التوحيد؟ نقول ينافي كمال التوحيد. فطلب الرقية نقول بأنه مكروه وينافي كمال التوحيد. طيب، رقية كون الشخص يرقي غيره هل ينافي كمال التوحيد أو لا ينافي كمال التوحيد؟ نقول لا ينافي كمال التوحيد. يعني لو طلب منك أن ترقي غيرك فنقول بأن هذا لا بأس به ولا ينافي كمال التوحيد، بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره. المسألة الثالثة، إذا رقي الإنسان بلا طلب، لو أن الإنسان رقي بلا طلب فنقول أيضا هذا لا بأس به ولا ينافي كمال التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هو إمام المتوكلين والمحققين للتوحيد، مع ذلك رقاه عائشة رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنهما. فنقول لا يسرقون، معنى ذلك لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وأما لفظة لا يرقون فهي كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هذه وهم من الراوي، الصحيح لا يسرقون، وأما لا يرقون فهذا غير صحيح، لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يفعل أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفرق بين الراقي والمسترقي. المسترقي هذا سائل، سائل قلبه ملتفت إلى من؟ إلى الراقي، ففي هذا نوع من التفات القلب إلى غير الله عز وجل. فرق: المسترقي هذا سائل ملتفت قلبه إلى الراقي، بخلاف الراقي فإنه محسن وقلبه معلق بالله عز وجل. طيب، أيضا إذا رقي الإنسان فهل يمنع غيره من أن يرقيه أو لا يمنعه؟ تقول بأنه لا يمنعه. يعني لو أن شخصا أنت مريض ثم جاء شخص وأراد أن يرقيك، هل نقول يجب عليك أن تمنعه أو لا بد أن تمنعه لكي تحقق الكمال؟ نقول لا يجب عليك ذلك، لا يجب. قال: ولا يكتوون. هل المراد لا يطلبون الكي، أو المراد أنهم لا يكتوون لا طلبا ولا لغير طلب؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فقال بعض العلماء: لا يكتوون، معنى ذلك أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم. أما لو حصل كي بلا طلب فإن هذا لا بأس به. والرأي الثاني أن هذا يشمل، أن هذا يشمل الكي بطلب وبغير طلب. وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، أنه شامل للطلب وغير الطلب. طيب، قال: ولا يتطيرون. لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون. والتطير ينقسم ثلاث أقسام، يعني التشاؤم ينقسم ثلاث أقسام. من القسم الأول أن يحتم الإنسان عن العمل، يعني يخرج العمل فيرى ذا عاهة أو يسمع كلاما قبيحا أو يترك العمل من أجل أن هذا اليوم هو اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني إلى آخره، فهذا شرك. نقول بأن هذا شرك إذا ترك، تطير وتشاءم وترك عمله إلى آخره ورجع، نقول بأن هذا شرك. القسم الثاني أن يحصل في نفس الإنسان شيء، لا يترك العمل، يعني مثلا يسمع كلمة أو يرى عاهة أو يرى حادث ثم يحصل في قلبه قلل قلق، فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله، هل هذا داخل في التطير المنهي عنه أو ليس داخل في التطير المنهي عنه؟ على قولين، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب التطير بيان دليل كل قول. القسم الثالث، القسم الثالث أن يمضي الإنسان ولا يحجم ولا يحصل في قلبه شيء، فهذا هو تمام التوحيد. يعني القسم الثالث أن يمضي ولا يحجم إلى آخره، فنقول بأن هذا ولا يحصل في قلق في قلبه أي شيء من القلق، فنقول بأن هذا هو كمال، هذا هو كمال التوحيد والذي ينبغي عليه المسلم، لأن هذه أمور من الخرافة لا ينبغي المسلم أن يعلق قلبه عليها. وقوله على ربهم يتوكلون، عرفنا التوكل، وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله يعقد باب مستقل للتوكل، وأن التوكل عبادة قلبية من أعظم العبادات يجب صرفها لله عز وجل، وأن التوكل ينقسم إلى أقسام، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، هذا سيأتي إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله بيانه بإذن الله. قلنا أن ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه يشمل الطلب وغير الطلب. طيب، بقينا في مسألة أخرى قبل أن ننتهي، فيه مسألة وهي طلب التداوي، هل هو داخل أو ليس داخلا التداوي طلبه؟ لو أن الإنسان أراد له دواء، هل نقول بأن هذا ينافي التوكل أو نقول بأنه لا ينافي التوكل إلى آخره؟ تقول: الصحيح أن طلب التداوي لا ينافي التوكل، وأن هذا خاص بهذه الأمور الثلاثة: طلب الرقية والكي والتطير. أما بالنسبة للتداوي فنقول بأنه غير داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتداوي وقال تداووا ولا تداووا بحرام، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأدوية فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وقال عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. فالصواب أن التداوي غير داخل وأنه خاص بهذه الأمور الثلاثة كما سبق. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف ذكر أولا حكم التوحيد وأنه واجب، ثم ثنى بفضله، ثم ثلث بما يكون تحقيق التوحيد، ثم بعد ذلك ذكر باب الخوف من الشرك. إذ إن الخوف من الشرك هو من تمام تحقيق التوحيد، فكلما خاف الإنسان من الشرك كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد. كلما خاف الإنسان من الشرك كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد. وإبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء يقول: واجنبني وبني أن نعبد التوحيد. إبراهيم إمام الحنفاء وسيد الحنفاء ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف الشرك على نفسه، فمناسبته لما قبله أولا أن من تمام تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان قد يرى من نفسه أنه حقق التوحيد وهو لم يحقق، لأن النفس قد يصحبها تعلق بالدنيا، تريد حظها من الدنيا من مال وجاه رئاسة وغير ذلك، وهذا نقص، هذا نقص في التوحيد، نقص في الإخلاص. فقد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحقق التوحيد، فذكر المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك وأن الإنسان مأمور بأن يخاف من الشرك. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله من الشرك، سبقا عرفنا التوحيد، فما هو الشرك؟ الشرك قسمه العلماء رحمه الله إلى عدة أقسام، لكن نجمل هذه الأقسام. فلا حاجة إلى أن نعرج كثيرا على أقسام الشرك إلى آخره، لكن نقول بأن الشرك في الجملة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. الشرك الأكبر اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه، ما هو تعريف الشرك الأكبر؟ فقيل بأن الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، أن يجعل الله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني هو أن يجعل الله ندا، أن يجعل الإنسان لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويخافه ويحبه كما يحب الله ويخاف الله، ويصرف له نوعا من أنواع العبادة. أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله ويخافه ويحبه كما يخاف الله ويحبه، ويصرف له نوعا من أنواع العبادة. وهذا تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ويلاحظ أن هذا التعريف هو اقتصار على نوع من أنواع الشرك وهو الشرك في توحيد الألوهية. والرأي الثالث في تعريف الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا يظهر لي أن هذا التعريف لا يخرج عن التعريف الأول، نعم لا يخرج عن التعريف الأول، وهذا من أحسن التعريف، وهو الذي له القرآن، فإن الله عز وجل قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ها إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهذا تعريف الشرك الأكبر، أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، هذا من أحسن ما يقال. بالنسبة للشرك الأصغر أيضا اختلف في تعريفه وضابطه، ما هو؟ فقال بعض العلماء بأنه الرياء، بأن الشرك الأصغر هو الرياء، وهذا تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، إذ إن الرياء مثال من أمثلة الشرك الأصغر وفرد من أفراده. والرأي الثاني أن الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، أن الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وهذا تعريف الشيخ عبد الرحمن رحمه الله السعدي. الرأي الثالث أن الشرك الأصغر كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النص تسميته شركا. تعريف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في إدارة البحوث أن الشرك الأكبر كل ما نهى عنه الأصغر، أن الشرك الأصغر كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما هو ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى الشرك الأكبر. وجاء في النص تسميته شركا، جاء في النص تسميته شركا، وهذا التعريف لا يخرج عن التعريف السابق، تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، إلا أنه قيد ماذا؟ قيد بأن ينص على أنه شرك، بأن ينص على أنه شرك. وهذا التعريف أحسن التعريف، هذا التعريف أحسن التعريف، يعني أن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، وكان وجاء في النص تسميته شركا. فقول المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك، أي الحذر من الشرك، الخوف من الشرك هو الحذر منه، نعم الحذر منه، وذلك في معرفة الشرك وطرقه ومعرفة التوحيد وكيفية تحقيقه. يعني الخوف من الشرك يكون بمعرفة الشرك ومعرفة طريقه وأنواعه ومعرفة التوحيد وكيف تحقيقه. فالخوف من الشرك يكون بأمرين، الأمر الأول معرفة الشرك ومعرفة طرقه وأسبابه وأنواعه، الأمر الثاني معرفة التوحيد ومعرفة كيف تحقيقه. نعم. قال وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله سيعقد بابا مستقلا للخوف، وسيأتي إن شاء الله تعريف الخوف وأقسام الخوف إلى آخره. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لا نافية. وقوله أن يشرك به يشرك بفعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فتؤول إلى مصدر، نقول فعل مضارع مقرون بأن المصدرية تؤول إلى مصدر، فيكون التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك يعني ما سوى الشرك. وقال الخليل نعم، وجه الشاهد من هذه الآية ظاهر، فإذا كان الشرك لا يغفره الله عز وجل وجب على العبد أن يحذر منه وأن يخافه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا كان الشرك لا يغفر لا بد فيه من التوبة، فإنه لا بد للعبد أن يخافه. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، الشرك الأكبر ليس داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به لا إشكال، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك الأكبر هذا صاحبه يخلد في النار نسأل الله السلامة، لكن بقينا في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت المشيئة أو نقول بأنه ليس داخلا تحت المشيئة؟ لأن هل هو داخل تحت مشيئة الله عز وجل؟ إن شاء الله غفر له لصاحبه، وإن شاء لم يغفر لصاحبه، أو نقول بأنه ليس داخلا تحت المشيئة. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فأكثر أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن الله عز وجل إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء لم يغفر له ككبائر الذنوب. والقول الثاني ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وصديق حسن خان، الشيخ عبد الرحمن بن جاسم في حاشية كتاب التوحيد، قالوا بأن الشرك الأصغر لا ليس داخلا تحت المشيئة، وأن صاحبه يعذب ثم بعد ذلك يصير إلى ماذا؟ يصير إلى الجنة، لأنهم الموحدين. ولكل منهم دليل، أما الذين قالوا بأنه ليس داخلا تحت المشيئة لا بد أن يعذب، فاستدلوا بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقلنا بأن قوله أن يشرك فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فيكون التقدير إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وإشراك نكرة في سياق النفي فتعم الأصغر والأكبر. واستدلوا أيضا بما ورده المؤلف، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، حيث المسعود في البخاري، وهذا يشمل الأصغر والأكبر. وأيضا حيث جابر، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله شيئا هذه نكرة في سياق ماذا؟ نعم، نكرة في سياق شرط، فتعم الشرك الأكبر والأصغر. والذين قالوا بأنه نعم، الذين قالوا بأنه داخل تحت المشيئة كما هو قول أكثر أهل العلم، استدلوا بقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقالوا بأن حبوط العمل بالإجماع إنما يكون أي شيء الأكبر، فدل ذلك على أن الأكبر هو الذي له خصيصة عدم الدخول تحت المشيئة، هو الذي صاحبه مخلد في النار، هو الذي يحبط العمل، هو الذي تحرم عليه الجنة إلى آخره. وأيضا استدل بقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالوا هذا إنما يكون في أي شيء؟ في الشرك الأكبر، تحريم الجنة ودخول النار إنما هو في الشرك الأكبر. وكذلك أيضا استدلوا قالوا إن الموازنة إنما تكون بين الحسنات والسيئات التي دون الأكبر، لأن الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره لإحباطه العمل. هذا استدل الدليل الثالث، قالوا بأن الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تكون دون الأكبر، لأن الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره لإحباطه العمل، إحباط العمل، فدل ذلك على خصوص الأكبر. وعلى كل حال، هل الأصغر داخل أو ليس داخل؟ هذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على عدم الشرك. يعني كون العلماء يختلفون في الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة ليس داخل، هذا يدل على عدم الشرك وأن الإنسان عليه أن يحذر من الشرك. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب. وهذا أبلغ من قول ماذا؟ من قول ربي باعد بيني وبين عبادة الأصنام. قال: اجعلني في جانب، عبادة الأصنام في جانب. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان على صورة حيوان، يعني ما عبد من دون الله وهو على صورة حيوان. والوثن ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان على صورة حيوان أو غير صورة، هذا وثن. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء وسيدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه الشرك، وهو إمام الحنفاء. وكما سبق أن ذكرنا في القاعدة أن الله عز وجل إذا أثنى على عبد فإنه يطلب منا أمران: محبته والاقتداء به. فأيضا علينا أن نخاف الشرك كما خاف إبراهيم، وأن ندعو الله عز وجل أن يجنبنا الشرك، ندعو الله كما دعا إبراهيم عليه السلام. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء مصدر راء يرائي رياء، مصدر راء يرائي رياء، وهو أن يعمل العبادة ليراه الناس فيمدحوه لا ليقتدى به. أن يعمل العبادة ليراه الناس فيمدحوه لا ليقتدى به. وسيعقد المؤلف رحمه الله بابا مستقلا الرياء، وسيأتينا إن شاء الله أقسام الرياء وما يتعلق به، ومتى يكون مبطلا للعبادة ومتى لا يكون مبطلا للعبادة، فلا حاجة نتعرض لهذا، لأنه سيأتينا باب مستقل خاص بالرياء وأقسامه، متى يكون مبطلا ومتى لا يكون مبطلا، إذا صاحب العبادة من أصلها، إذا كان طارئا على العبادة إلى آخره، هذا سيأتي التفصيل فيه. لكن الفرق بين الرياء والسمعة، ما هو الفرق؟ أن الرياء يكون قرينا للعبادة، والسمعة يكون بعد العبادة. السمعة بعد العبادة، يعني بعد أن ينتهي الإنسان من عبادته يذهب يسمع: قرأت من القرآن كذا، وصليت كذا، وتصدقت بكذا، وصمت كذا إلى آخره، يذهب يسمع بعمله. هذا الفرق بينهما. أما الرياء فإنه يكون مصاحبا للعبادة، في أثناء العبادة هو يرائي فيها، في أثناء الصدقة، في أثناء القراءة، في أثناء الصلاة يكون مصاحب. أما السمعة يعني أما السمعة فإنه يكون بعد العبادة. والرياء من قبيل الشرك، أما السمعة فإنها من قبيل الذنب، من قبيل الذنب. السمعة تحبط العمل أو تنقصه، بخلاف الرياء فإنه يكون مبطنا كما سيأتي إن شاء الله. والعجب، العجب قرين الرياء. وفرق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين العجب وبين الرياء، فقال بأن الرياء من باب الإشراك بالخلق، وأما العجب فهو من باب الإشراك بالنفس. الرياء أن تشرك في العبادة الخلق، يعني هذه العبادة عملتها لأجل الله ولأجل الخلق. وأما العجب فهو من قبيل ماذا؟ الإشراك بالنفس، أن تشرك هذه العبادة، تشرك فيها نفسك والله عز وجل. وتفريق الشيخ رحمه الله جيد، سيأتي إن شاء الله بعض المباحث في الرياض تأتينا في بابه بإذن الله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قوله يدعو هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وسيأتي أيضا باب مستقل يتعلق بالدعاء، هذا يأتينا إن شاء الله. وقوله ندا، ندا يعني شبيها ومثيلا ونظيرا لله عز وجل في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته إلى آخره. قال: دخل النار. الشاهد من الحديث السابق: أخوه ما أخاف عليه في الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا ماذا؟ الشرك الأصغر، الرياء، لأن الرياء من الشرك الأصغر. وأيضا عن ابن مسعود: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. أيضا قوله يدعو لله ندا دخل النار، فهذا يوجب الخوف من ماذا؟ من الشرك، لأن من مات ويدعو من دون الله ندا يكون مصيره إلى النار، هذا يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك. وقوله دخل النار، هل هذا دخول مؤبد أو مؤقت؟ نقول: إن كان الشرك شركا أكبر فهذا دخول مؤبد، يعني هذا دخول مؤبد. وأما إن كان شركا أصغر فهذا كما أسلفنا، إن قلنا بأنه ليس تحت المشيئة فهذا دخول مؤقت، وإن قلنا بأنه تحت المشيئة هذا تحت مشيئة الله عز وجل كما سلف. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به. من شرطية قوله لا يشرك به، لا يشرك به في محل نصب على الحال، دخل شيئا دخل الجنة، دخوله الجنة يعني دخول، قد يكون دخولا مطلقا وقد يكون دخولا مقيدا. فإن سلم الإنسان من الشرك كله ومن كبائر الذنوب فدخوله دخولا مطلقا، وإن مات الإنسان على شيء من كبائر الذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله شيئا دخل النار، هذا يوجب الحذر من الشرك أو من الشرك، لأن من مات وهو يشرك بالله شيئا يكون مصيره إلى ماذا؟ يكون مصيره إلى النار. نعم، من مات وهو يشرك بالله شيئا يكون مصيره إلى النار، وهذا يوجب على الإنسان ماذا؟ أن يخاف الشرك وأن يحذره. وكونه يكون مصيره إلى النار، هل هو دخول النار هل هو مطلق أو مقيد؟ هذا يتقدم الكلام عليه. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن الإنسان إذا خافه على نفسه، خاف الشرك على نفسه، فينبغي أن يخافه على غيره فيدعوهم إلى التوحيد. يعني مناسبة هذا الباب لما قبله أن الإنسان إذا خاف الشرك على نفسه فينبغي له أن يخافه على غيره، وأن يدعو غيره إلى التوحيد ونبذ، نعم، ونبذ الشرك. وأما مناسبة لكتاب التوحيد فهي ظاهرة، لأن من تمام التوحيد أن تدعو إليه، يعني من تمام التوحيد أن تدعو إليه، كما أن الباب السابق باب القوم من الشرك أيضا مناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن من تمام التوحيد أن تدعو إلى التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، يعني طريقي، نعم، طريقي، أدعو، أدعو حال، جملة حال، من الياء في قوله سبيلي إلى الله على بصيرة. قال أدعو إلى الله، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإخلاص، لأن الداعي ينقسم ثلاثة أقسام، إما أن يدعو إلى الله عز وجل، وإما أن يدعو إلى نفسه، وإما أن يدعو إلى غيره نسأل الله السلامة. إما أن يدعو لله عز وجل، وإما أن يدعو لنفسه لكي ينجح ويجل ويثني عليه الناس إلى آخره، أو ينال عرفا من عرف الدنيا، ينال مالا، ينال منصبا إلى آخره، وإما أن يدعو إلى غيره نسأل الله السلامة، كما لو دعا إلى مذهبه الباطل، أو دعا إلى رئيسه، أو دعا لوطنية ونحو ذلك إلى آخره. قال على بصيرة أي علم، والعلم هذا يكون علما بالشرع، وعلما بالمدعو، وعلما بالطريق، يكون علما بالشرع، وعلما بالمدعو، وعلما بطريق الدعوة. على بصيرة أنا ومن اتبعني، نعم أنا ومن اتبعني. أنا هذه مبتدأ وخبرها على بصيرة، أو أنا توكيد للواو في قوله أدعو، أي أدعو أنا إلى الله، ومن اتبعني يدعو أيضا. في هذا الحديث، في هذه الآية دليل على الدعوة إلى التوحيد، لأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته هو الدعوة إلى التوحيد، أدعو إلى الله، وهذا هو الدعوة إلى التوحيد. فإذا كان يدعو إلى الله عز وجل، أعظم واجب لله عز وجل هو التوحيد، أعظم واجب وأول واجب هو التوحيد. فإذا كان إنسان يدعو إلى الله فإنه يبدأ بأول واجب وهو التوحيد. وفي هذا الأمر بالدعاء إلى ماذا؟ نعم إلى التوحيد. وهذا خلافنا علينا اليوم بعض الطوائف التي تسلك الدعوة إلى الله عز وجل، تجد أنهم لا يعنون بالتوحيد، لا يعنون بالتوحيد والتحذير من الشرك وغير ذلك، هذا خطأ. الواجب أنك تبين التوحيد، تبدأ بالتوحيد، تبدأ بالعقيدة، هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، نبذ الشرك وبيان الشرك وأسبابه وأنواعه ومخاطره إلى آخره. هذا أول واجب، وهو دعوة الرسل. وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول يرسله الله إلى قومه فإنه يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فهذا خلاف ما عليه بعض الطوائف التي تقوم بالدعوة لكنها لا تعنى بالتوحيد ولا بتعليم العلم وإلى آخره، وهذا كله ماذا؟ من الخطأ والخلل. الواجب هو العناية بأمر التوحيد.